الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وهو أزواجهم في لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام. قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون اسلوا اليوم بما اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إلى سيدنا كريم إلى الله ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما اتفقوا ومن معمرهم الكسر في الخلق أفلا تعقلون. وما وقرآن مبين. ويحق القول على الكافرين. وما Oh. طويل ويحق القول على الكافرين الله مشاهد ايوه فيه تجلي والله تجلي والله يا معلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له النبي فيه التجلي اللهم صل على النبي والله يا ويل ما قول كان راجل طيب فيها التجلي ما شاء الله يا عم الله يقويك يا عم وذللنا له أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا الله أكبر ما شاء الله يا عم أولم يروا أننا خلقنا لهم من النبي فيه تجلي حاضر النبي فيه تجلي اي والله فمنها ركوب ومنها يسيرون ولهم فيها منافع ومشارب. الله على الله العظيم. أفلا يشكرون؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم. وَلَوْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. الله فلا يحزنك قلبهم. فلا يحزنك قولهم. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الله أكبر. نور على نور. ثاني يا مولانا فعلا كده يا عم فلا يحزنك قولهم. عم الحاج شاهد كان راجل طيب وبيتجلد. سبحان الله. انا من هذا كلام الله يهديك. الله الله الله الله. ايه ده؟ اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه. الله سبحانه وتعالى. فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. والله قال من يا سلام يا سلام. عمي حكي سيد من راجل سيد في تجنب والله في تجنب الله يكرم الله يقوي الله يفتح عليه ما شاء الله الله أكبر وضرب لنا مثلا ونسي خلقه والله بكل خلق عليم الله تعالى قل يحيينا الذي Oh أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم ما شاء الله الله أكبر لا إله إلا الله والله الذي لا السلام والملك القدوس الله هذا كلام الله الله يقويك يا عم الشريف سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور يا مولاي سبحان الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.